الدول الإسلامية المحيطة هي إنه الدول الإسلامية المحيطة بدولة فلسطين الإسلامية لا تسمح للفلسطينيين المسلمين اللي هناك بالهجرة إليها والبقاء فيها. أضرب مثال على ذلك، طبعا كلنا نعلم بذلك، غير الأردن بالنسبة للفلسطيني كان ضفة، أما الفلسطيني من سكان غزة فلا يسمح له إطلاقا. كذلك السعودية نفسها لا تسمح لأي فلسطيني. السؤال ساخذ الاعتبار بارك الله فيك وسبق الجواب عليه، ومعروف دائما أن كل شيء داخل في حدود الاستطاعة، اتقوا الله ما استطعتم. نحن تكلمنا وفي أثناء كلامنا، ولولا أن يطول البحث وأذرك ارجع اسمع المسجلة، أنا ذكرت في كلامي أنه من استطاع منهم من الهجرة. أنت الآن تسأل ما حكم من لا يستطيع؟ أقول هذا السؤال غير وارد، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واضح ولا لا؟ جزاك الله خير. شو علمي؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.